عنوان ندوة اليوم: كيف أبني مساري المهني الخاص في ظل التعارض والنزاع والصراع بين الطموحات الشخصية وواقع سوق العمل وإشكالات فهم الوجود والحياة والذات. بنود الندوة التي نتناولها اليوم إن شاء الله تعالى: تصحيح مفاهيم خاطئة عن الوظيفة أو سوق العمل أو المسار المهني، ثم الإعداد الأساسي الذي بدونه لا يجوز لك التقدم لوظيفة، والبند الثالث: كيفية الاختيار والمفاضلة بين الوظائف المطروحة أو المعروضة، وكيفية البحث والتنقيب، ثم التغيير أو الترك، متى أعرف أن علي أن أغير مجالي المهني أو أن أترك الوظيفة التي أعمل فيها، والبند الثالث والأخير: فماذا عن إنشاء مسار أو مشروع مهني مستقل بعكس العمل مع وظيفة أو مؤسسة. نبدأ على بركة الله تعالى في البند الأول. أول مفهوم من المفاهيم الخاطئة المتعلقة بسوق العمل والمسار المهني: يقولون لك إن الوظيفة هي التي تبني شخصيتك. في هذا الفهم أو في هذه المقولة بعض الصحة، لكن الإشكال أن القاعدة الوجودية: البناء لا يكون من عدم. فلكي تبني الوظيفة شخصية ما، لا بد أن يكون للعامل أصلا شخصية. لكن النهج السائد أو الفكرة ألا يكون عندي شخصية ولا اعتناء بذاتي، فأرمي نفسي في أي وظيفة أو في أي سياق مهني لأحصل الشخصية التي لم تكن عندي، هذا لا يكون. لماذا؟ لأنه لا بد لك أصلا قبل الخوض في زواج أو في وظيفة أو في أي سياق من سياقات معركة الحياة عامة، لابد لك مما أسميه شخصية وجودية، أن يكون لك هوية أصلا في نفسك. هذه الهوية تتركب من عدد من العوامل، منها: ما هي مرجعيتك أصلا التي تحكمك؟ ما هي مبادئك؟ ما هي غاياتك في الحياة؟ ما هي أولوياتك؟ ما هي حدود طاقاتك إذا كنت تعرف نفسك؟ ما هي اهتماماتك؟ ما هي عاداتك؟ وما القابل منها للتغيير؟ وما الذي لا تستطيع أن تتنازل عنه؟ ما هي مواطن الثبات والتغير في الشخصية والطباع؟ هذه كلها أشياء لا تخلقها الوظيفة. الوظيفة نعم يمكن أن تحسن أو تعدل أو تصلح أو تصقل شخصيتك، لكنها لا تبني لك أو لا تخلق لك عفوا شخصية من عدم. الإشكال أنك عندما لا تكون عارفا لنفسك ولا فاهما لها ولا واقفا على حدودها وطاقاتها، ترمي نفسك في الوظيفة، فما الذي يحصل؟ تزداد إشكالاتك النفسية، فتصير الوظيفة بالتالي هروبا من التعامل مع نفسك أو هروبا من مواجهة نفسك التي لا تعرف من هي. لذلك الوظيفة تبني الشخصية أو تعدلها أو تصقلها، لكنها لا تخلقها لك من عدم. هذا المفهوم الأول. اقتطفت لكم بعض الصور من كتب عندي أجنبية عن بناء المسار المهني، عشان تفتكروش أن أنا ببتدع أو بخترع. مثلا تلاقوا عندك الكريب فالينج، أول بند: أن تعرف قيمك، know your values. تاني واحدة مباشرة: learn about yourself. ما معنى هذا؟ أن تكتشف نفسك، لأن هذه المحددات الأساسية هي التي على أساسها أولا يكون اختيارك للوظيفة، يكون اتساقك معها، يكون تماشيك فيها. إذا لم يكن هذا واضحا عندك، فأنت الإشكال عندك، ليس الإشكال في نوع الوظيفة. قد تكون الوظيفة خاطئة لكنك لن تعرف، لأنك لا تعرف أصلا من نفسك. ثم identify your skills، عرف مهاراتك أو حددها، ثم تبدأ البحث عن الوظيفة. لكننا للأسف في عصر اليوم يكون أول ما نبدأ به هو الوظيفة، ومن خلالها أحاول اكتشاف نفسي وتعريف أولوياتي وتحديد غاياتي، وهذا لا يكون. وهذا كذلك شكل آخر تكلم فيه عن البدء ببناء الشخصية، عبر عنه بالسلف أويرنس، يعني الوعي بالذات، ثم يكون بعدها التصفح أو البحث والتنقل بين الوظائف. وفي الشكل الأخير أو النموذج الأخير كانت البداية كذلك: know yourself، اعرف نفسك أولا، ثم نقب بعدها في الفرص ما شئت. الفهم الخاطئ الثاني: الوظيفة حلا للمشاكل. يعني أنا مثلا عندي صراعات مع الأهل، خلاف مع إخواني، عندي مشاكل مع الزوجة، مع الأولاد، عندي مشاكل مع نفسي، عندي شعور في الفراغ، عندي كذا. الوظيفة بص هي اللي هتحل لك كل المشاكل دي، انت بس انزل اشتغل والدنيا هتظبط. طيب للأسف الأرقام لم تظهر واضحة، لكن 80% التعامل مع الوظيفة بهذه الصورة يكون هروبا وتجنبا للمشكلة لا حلا لها. في 20% فقط من الحالات يمكن أن يكون الخروج لعمل وظيفي عامل علاج أو تخفيف. ولنأخذ أمثلة تفصيلية، المشاحنات مع الأهل. أي نعم أن تلقي بنفسك في وظيفة فتغيب عن البيت معظم اليوم ثم تعود للنوم ثم تخرج الدوامة، إلى حد ما هذا يقلل الاحتكاك بالأهل، لكن هل يحل الخلافات بينك وبينهم؟ بمجرد أن تبدو أي بوادر لانتهاء هذه الوظيفة يصيبك الهلع، ينهار هواجي الوحوش اللي في البيت، صح ولا لا؟ لأن الإشكال من البداية لم يحل، وإنما اتخذت له مسكن مؤقت. طيب بعد فترة المسكن لم يعد له مفعول، عدت مرة أخرى إلى المشكلة التي هربت منها بداية، هذا ليس حلا. الحل هنالك 1000 وسيلة من وسائل الحل، ولو لم تكن إلا بأن تتقبل أهلك على ما هم عليه. ويمكن الكلام في الأهل مما تكلمنا فيه في ندوات سابقة، فأنا في عجالة بس أقول إنه إشكالية الأهل بالذات إنه كل فرد فينا ينتظر التغيير من غيره. هم مش مفروض يكونوا كده، هم مرشوط يعملوا كده، هم مش طيب. بمناسبة إنه أنت لا تملك إلا نفسك، ممكن يكون الحل ببساطة شديدة أن تتقبل ما هم عليه بس، وتشوف أنت هتتصرف إزاي على أساس ما هم عليه، بدل دوام محاولة تغييرهم، خاصة لو كانوا الوالدين. ضبط نظام اليوم، أي نعم تنفع الوظيفة إلى حد بعيد في ضبط نظام اليوم، أصحى في معاد، أنام في معاد، ويترتب اليوم بشكل ما، أتعود الإنجاز السريع، لكن هل تصلح الوظيفة لضبط نظام الحياة؟ لا، لو أنت إنسان أصلاً تعاني من الفراغ في حياتك، من انعدام الاهتمامات، من انعدام الغايات، من ضحالة الفكر، من سطحية الرؤية، من عدم تكامل التصور عن الوجود، ما الذي ستفعله لك الوظيفة؟ لا شيء، هي ستملأ حيز من الفراغ، لكن ماذا عن البقية التي لا تملأها تلك الوظيفة؟ ستظل فراغا. في هذه الحالة الوظيفة ليست هي العلاج، والإشكال وقتها سيكون في أن تتخذ الوظيفة علاجا، تمام؟ والبند الأخير أو الإشكال الأخير، خلق غاية وجودية. الناس التي تعاني من شعورها بأنها لا قيمة لها في الوجود، بأن ذاتها مهدرة، بأن كل ما تفعله لا معنى له، هذا ليس حلك أن تلقي بنفسك في دوامة وظيفية لتنسى همك أو لتنسى التفكير في المشكلة، هذا ليس هو الحل. إذن ما الأهداف المشروعة عندما أبحث عن وظيفة وعندما أقدم على وظيفة ما؟ هنالك أهداف معينة هي التي يحق لك أن تتطلع إليها في الوظيفة. خلاف هذه الأهداف في الغالب كل كلام تسويقي أو تنمية بشرية ليس قابلا للتطبيق الحقيقي. هذه الأهداف، 1 هو الرسم على. طيب هو الهدف الأول يفترض أن يكون كسب المال، ده عادة أول الأهداف الموضوعة للوظيفة أو للمهنة، صح ولا؟ وهذا الهدف يريد نحط تحتيه كده 1000 خط، موضوع كسب المال من الوظيفة. ثم هنالك أهداف أخرى أو الكسب الحلال، ده الهدف الأول، وأنا كنت عاملاه شوفه في سلايد لوحده، يعني بصي ده كده هدف خلاص، ده كده هدف مستقر. بعد كده في أهداف أخرى الحمد لله رب العالمين. من الأهداف الأخرى بناء العلاقات الاجتماعية، نعم يمكن أن تكون الوظيفة وسيلة لبناء العلاقات الاجتماعية، مع مراعاة أنها علاقات اجتماعية مخصوصة بالوظيفة، بسياق الوظيفة، مش بالضرورة بسياق ما تحب أو بالمستوى الفكري الذي يلائمك. البند الثالث، تغيير الأجواء، نعم يمكن أن يكون تغيير الأجواء من الأهداف المشروعة للبحث أو النزول لوظيفة. ثم صقل واكتساب خبرات ومهارات حياتية مختلفة. إذا لم يكن من أهدافك في النزول للوظيفة الكسب الحلال، فأحب أن أعرفك أن الأهداف الثلاثة الأخرى يمكن تحصلها من 1000 وسيلة أخرى غير الوظيفة، لكن أسف لأن الوظيفة في الغالب هي الخيار السهل وهي القالب المتاح، فأغلبنا يتجه إليها مباشرة. لكن لو الهدف الأساسي هو الكسب فمحله الوظيفة، ويتحقق لك الأشياء الأخرى. يعني مثلا بناء العلاقات الاجتماعية، أنا شخص وحيد أو أشعر أنني بحاجة للصحبة. لا، البحث عن الصحبة التي تناسبك في الغالب سيكون إما أن تخترعها، مثلا تنشئ لك نادي كتب، والفيسبوك ما شاء الله وسائل التواصل الاجتماعي لم تترك أحدا في عزلة. ببساطة إعلان أو إنشاء مجموعة وتبدأ تتفق مع الناس من ذوي الرؤية المشابهة لك وتصير هذه الصحبة، أو النزول لعمل تطوعي أو نشاط من الأنشطة المناسبة لك. تغيير الأجواء، يا له ألف وسيلة غير الوظيفة، ده يمكن وظيفة لا تعد من سبل تغيير الأجواء الصحية، لأنه خلي بالك الوظيفة لها التزامات وقيود، فهي ليست تجديدا منعشا إلى حد بعيد. يعني تغيير الأجواء يكون بالخروج للتنزه والتريض. وعلى فكرة مشكلة حياة اليوم إلى حد بعيد أننا نعيش في مثل علب التونة أو علب السردين، كل شيء معلب ومغلق، قاعة، سيارة، مواصلات، الغرفة، البيت، المنزل، تأفيل، تأفيل، تأفيل. على المدى البعيد نحن لا ننتبه، لكن أجسامنا نفسيا بتبقى مشتاقة للهواء الطلق. خروج في الحدائق أو التمشي ليس بينك وبين السماء حاجز من سقف، أي سقف معين، ده بيفرق جدا على المدى البعيد في النفسية، خصوصا لما تتخذها عادة. طبعا صقل واقتساب الخبرات والمهارات يأتي بألف وسيلة، سواء الدورات أونلاين، سواء النزول للتدريب في أي جهة معينة. فهذه الأهداف المشروع. من المفاهيم الخاطئة التي انتشرت أن الوظيفة المثالية هي التي تجمع لك التخصص والمال والرسالة. فإذا كنت في وظيفة تنقص فيها إحدى هذه الثلاث، فقل على نفسك السلام، وتعيش عيني إيه متضايق وحاسس أنك مضطر تنتظر أن تأتيك الفرصة لوظيفة الأحلام التي تجمع هذه الثلاثة. تعيش مضطرب، تعيش قلق، تعيش غير راضي وغير مرتاح فيما أنت فيه حاليا. لماذا؟ لأنه ينقص إحدى هذه الثلاث. لا، ما سنثبته تاليا هو أن يمكن للوظيفة المثالية أو النموذجية أو المناسبة في أحسن الأحوال أن تحوي واحدة فحسب من هذه الثلاث، ليس بالضرورة كلها. السؤال الذي يطرح نفسه عادة للناس التي لها هذا الفهم، طيب ما فائدة التخصص إن لم أعمل به؟ حرام سنوات الدراسة اللي راحت في التخصص، حرام شهادة التخرج اللي حصلتها بعد عناء، ده على فرض أنه العناء كان حقيقيا ليس مجازيا. طيب سنرد على هذه الثلاثة واحدة واحدة. تعالوا نمسك سؤال، ما فائدة التخصص إن لم أعمل به؟ بداية، فائدة التخصص في الرحلة التي قطعتها والعلم الذي حصلته على مدار سنوات تخصصك. طيب لا، أنا على مدار سنوات تخصصي والله لا حسيت أني كان في رحلة ولا حصلت علما. يبقى أنت إذن فاقد لفائدة سنوات التخصص وأنت فيه. يعني ما تزعلش قوي عليك كده لما خلص، هو أنت أصلا وأنت فيه ما كانش ليه فايدة. فإذا لم تكن أنشأت لنفسك رحلة بناء للذات أثناء هذه السنوات، واجتهدت في تحصيل العلم في تخصصك بنفسك، فأنت قل على التخصص السلام من وأنت فيه، خلاص كده اتحلت إشكالية موضوع التخصص. الفائدة الثانية للتخصص أن منافع التخصص إذا كنت راسخا فيه لا تقتصر على العمل في مجاله المباشر. بمعنى أنا مثلا تخصصي الدراسي أو الجامعي هو لسانس ألسن إنجليزي، اللغة الإنجليزية. طيب أنا حاليا مجالات اشتغالي ليس فيها الإنجليزية بنسبة كبيرة، هل يعني ذلك أنه حرام سنوات التخصص راحت واللغة ضاعت مني؟ بالعكس، اللغة بفضل الله تعالى عندي دائما في ازدياد. لماذا؟ لأني أصلا لما أقبلت على تعلم اللغات أو على تحصيل أي علم من العلوم لا تقبل علي وفي بالك كيف أشتغل به، وإنما يكون إقبالك الأساسي على العلم أن تتمكن بداية منه. إذا تمكنت من العلم نفعك في مختلف الصور. طيب ما الذي تنفعني به اللغة الآن؟ كم الأبحاث والقراءات والاطلاعات التي تنفعني فيما أقدم؟ ده في حد ذاته أصلا كان هو هدفي الأساسي من تعلم اللغات عامة، الإنجليزية أو غيرها. فلا تعوقني اللغة بفضل الله تعالى أكثر من لغة في أي مجال أحتاج أن أرجع فيه إلى مرجع، ده منفعة ولا مش منفعة؟ احتياجي للتعامل أو للتواصل مع أي أحد يتحدث غير العربية مباشرة يمكنني التحدث معه بكل يسر، طب دي منفعة ولا مش منفعة؟ فإذا عدم تمكننا أصلا من تخصصنا هو الذي يجعلنا غير قادرين على الإفادة به أصلا، إلا أن يكون في مؤسسة أو مجال بتشتغل بمستوى معين، فما عدا هذا لا يمكنني الانتفاع بالتخصص. فهذا بالنسبة لفائدة التخصص. بالنسبة لحرمة سنوات الدراسة، القاعدة عندي أنه لا حرمة إلا لسنوات العمر، ولا حرمة لشهادة التخرج بذاتها، وإنما الحرمة للبناء المتخرج. يعني أنت لو صعبان عليك شهادة التخرج التي لن تعمل بها، على فرض أن أنت دخلت تخصص واتضح أنه ليس تخصصا يعني عمليا أو نافعا أو مثمرا، طب يعني مش حرام سنوات العمر التي انقضت فيه؟ عايز تقضي بقية سنوات العمر تدور في رحابه، تدور في ساقيته؟ طب ما تتحرر منها خلاص، أخذ من العمر ما أخذ. ولو كنت قطعت رحلة واعتنيت بالعلم كنت على الأقل حصلت علما يعني ينفعك بأي صورة أخرى. طب ده كل ده ما حصلش، خلاص كفاية اللي راح، مش لازم نروح فوق زيادة. يعني العملية ليست معاندة لنفسك ومعاندة لعمرك، هي في النهاية الحرمة لعمرك أنت. لا يوجد أي عمل يعمله الإنسان مهما استغرق من وقت، طالما أنك عملته وهو عمل مشروع وتبتغي به وجه الله تعالى، فهو بالضرورة أسهم في بنائك، ولو لم تعمل به العمل الذي كان في بالك لما بدأت به. وده هنتكلم عنه إن شاء الله تعالى بالتفصيل مقدما إن شاء الله. حرمة شهادة التخرج، لا، الحرمة للبناء المتخرج. أنت تخرجت من الكلية، لا مش تخرجت من الكلية بس، تخرجت من 20 عاما من التنقل في المقاعد الدراسية والأصحاب والمعارف والأساتذة ومختلف الشخصيات وكذا. ما البناء الذي تشكل بعد هذه 20 عاما؟ هذا هو الذي له الحرمة. طيب إذا لم يكن تشكل بناء طوال هذه 20 عاما، هذا هو ما يبكى عليه. وضحت الفكرة؟ قدسية التخرج وقدسية الشهادة وقدسية، لا يعني قدس أنفاسك وعمرك أن خلاص ذهب ما ذهب، فلننظر فيما يأتي كيف ننتفع به. ما فيش حاجة في التخصص، طب أعمل إيه؟ أقعد أضيع مزيد من السنوات في محاولة البقاء فيما لا يصلح البقاء فيه؟ لا. فهذا بالنسبة للتخصص. الوظيفة المثالية تجمع بعض التخصص المال، فيكون السؤال، طيب ممكن بس نكتب الأسئلة ونخليها في الآخر تماما، لأنه ساعات بيتم الرد عليها أثناء الكلام، فأفضل يكون عندكم التصور النهائي وتسألوا الأسئلة على فهم. في بعض الناس تقول لك الله الوظيفة لنا فيها الصراحة ما بتجيبليش بس غير الفلوس، يعني لا فيها كده عمل لله ولا فيها رسالية ولا فيها متعة ولا في إيه، هو بس الفلوس، هل أعمل للمال فقط؟ وبيسألوا السؤال ده بنبرة تحسسك كأنهم بيسألوك هل أعبد المال فقط؟ سبحان الله، هو من قال إن العمل للانتفاع بالمال يعني عبادة ذات المال؟ كونك تعمل لتحصيل مال أو كون لا يأتي من وظيفتك إلا الكسب، كسب حلال، ما الإشكال في ذلك؟ كونك تحصل مالا لا يعني أنك تعبد المال، ده أمر. الأمر الثاني، لا يوجد ما يسمى أنا أعمل للمال بمعنى أعمل لذات المال، لا، أنا أعمل لتحصيلي ما به قوام الحياة، صح ولا لا؟ ما به قضاء المصالح، ما به الانتفاع. خلاص لو مش محتاج المال يبقى لا داعي للعمل. طول ما أنت محتاج للمال فأنت محتاج للعمل لتحصيل المال الذي تتم به أمور أخرى في الحياة، فأنت لا تحصل المال لذاته. يمكن اللي خلق الإشكالية دي شوية إن إحنا في عالم قائم على تحويل المال لغاية من غايات الوجود. أنا لا، لازم يكون في فلوس وفلوس كمان وفلوس كمان وفلوس كمان. طيب لإيه بقى؟ يعني سبحان الله تجد كثير من الأهل يعيشوا الحياة مدخرين وهم مقترين على أنفسهم وعلى أولادهم. طب بتدخل لإيه؟ لا عشان لما يكبروا. طب ما على ما يكبروا يكون فاتهم الكثير من الأمور التي لم يكونوا يستطيعون أصلا تحصيلها بأنفسهم، وكان دخلك المفروض هو اللي يجيبها لهم، ولما يكبروا ويصيرون مسؤولين عن أنفسهم شرعا، هم مسؤولين عن الإنفاق عن أنفسهم، وانت لن تستبق أعمارهم. يعني ما يدريك كم من العمر يعمرون، صح ولا؟ انت ما بيدك هو المعطى حاليا. وقضية المال دي يعني من القضايا المطولة اللي يمكن تكلمنا فيها بالتفصيل في ندوات أخرى، فخليني بس ركز على الجزء المتعلق بالوظيفة. الكسب الحلال من العبادات المشروعة والواجبة أحيانا في الديانة. شنو حد يقول لك الفلوس مالها؟ الفلوس مش وحشة، لا، ده الكسب الحلال هو من العبادة، وليست فقط العبادة المشروعة بل إنها أحيانا واجبة، واجبة على من تلزمك لهم نفقة، عيالك إذا كنت والدا، إذا كان لك أبوان فقيران أو شيخان كبيران، الولد والبنت واجب عليهم الإنفاق عليهما إذا لم يكن لهما مصدر دخل. في أحيانا يبقى واجب عليك أنك تجيب فلوس، تلاقي إشكال إطلاقا. وتعالوا نتأمل في حرف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لو كان أحد أغنى الناس عن العمل أو التكسب لكانوا الأنبياء، لكن لم نسمع عن نبي لا عمل له. ومش العمل ده راعي الغنم، لا، راعي الغنم كان إلى حد ما شيء متعلق بالرسالة أو بالتربية الرسالية، لا، احنا نتكلم عن حرف. حرف من هذه الحرف أن سيدنا داود عليه السلام كان حدادا، سيدنا نوح وسيدنا زكريا عليهما السلام كانا نجارين، سيدنا موسى عليه السلام عمل أجيرا عند شيخ مدين، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عمل في التجارة، صح ولا، مع عمه ثم مع السيدة خديجة عليها الرضوان. فهذه كلها كانت إيه؟ حرف مهنية عملية بحتة، صح ولا لا؟ طيب، تجدون حتى في كتب الفقه، أي كتاب فقه لازم تلاقي فيه كتاب، مش فصل، كتاب كامل اسمه البيوع، وكتاب أو فصل الإجارة بمعنى التأجير، المزارعة، الرهن، المساقاة، الاستقراض، كل دي معاملات مالية. لما المعاملات المالية في ديننا لها هذه المصنفات، معنى كده أنها إيه؟ لها قدر، صح ولا لا؟ ولها مكانة ولها اعتبار بقدره، لا أزيد ولا أقل. تجد في الفقه مالا حراما، إذا ده معنى كده أنه في مال حلال، طالما فيها حلال وحرام معنى كده أنه إيه؟ لا يستوي من يحصل الحلال بمن يحصل الحرام، صح ولا لا؟ من يحصل الحلال ده له قدر، أنه بيبتغي حلالا، دي عبادة. فمن المال الحرام المال المأخوذ من رشوة أو غش أو سرقة أو غصب، وفي مهن حرام، لا ده مش مال حرام، ده مهن حرام، السحر والكهانة والبغاء وكذا. وفي مهن دنيئة ومهن مرموقة، دي من حاجات مثلا اللي كتير ما ممكن ما يبوش يعني طلعوا في الديانة أو في الأدب أو كذا، يقول لك لا لا بصوا كل عمل طالما حلال عمل شريف، صحيح تماما. هل ده معناه تعرض أنه في مهن دنيئة ومهن مرموقة أو مهن دنيئة ومهن أعلى؟ لا، ليه؟ لأن الدناءة والعلو بتبقى بحسب إيه؟ بحسب الطاقة التي عندك. فأنت مثلا أكرمك الله سبحانه وتعالى بأهل أحسن تربيتك وتعليمك بطاقات بدنية وجسمانية وعقلية، طيب إذا أنت بعد كل هذه النعم والإعداد والتأهيل الإلهي تعمل في جمع القمامة، في حقك أنت هذه مهنة دنيئة، بمعنى أن كان عندك من الطاقات ما تفرض عليك الاشتغال بشيء أعلى والتنزه عن مثل هذا العمل. طيب من لم تسع طاقاته إلا هذا العمل، ده وضع مختلف تماما. هل معنى ذلك أنها مهنة غير شريفة؟ لا. هل معنى ذلك أنها مهنة غير مشروعة؟ هل معنى ذلك أن من يعمل فيها لا يتعبد؟ لا، لكن الفكرة أنها في حق كل أحد بحسبه. طب حاجة زي دي بتفرق في إيه؟ في معايير الكفاءة في الزوج، دي بقى بتلاقوها إيه؟ في باب النكاح، بس ده كله إيه؟ لمن يطلع على الديانة والآداب والفقه ويفهم. لكن احنا مش فاهمين، ما عندناش التصور. الفلوس هي الموضوع، مش موضوع فلوس، هي موضوع تصور كامل وراء فكرة الكسب في الإسلام والتعامل مع المال في الإسلام. تأملوا في هذا الحديث، لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. ده حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. يشوف قدر أن يسأل الإنسان أحدا فيسأله أو فيعطيه أو يمنعه، إلى أي مدى هو قدر يعني يتنزه الإنسان عنه ولا يتدنى إليه، لدرجة أنك لو لم تجد احتطب لكن لا تسأل. أن تكفي نفسك السؤال ده في حد ذاته إيه؟ مقصد شريف وعبادة شريفة. أنا فعلا لا أفهم فيما الاستهانة بها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. يعني شوفوا كم الشرف الكامن وراء فكرة الكسب الحلال، إعفاف النفس، الأكل من عمل اليد، الاستغناء عن الناس. وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. في حديث آخر سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. كل بيع مبرور يعني لا غش فيه ولا تدليس ولا خيان، عمل الرجل بيده ده أطيب الكسب. شوف عبر عن الكسب بالطيب، والطيب ده حتى من جمال الرائحة وجمال الأثر. تفهيم الاستهانة بالكسب الحلال. وكان الله والله سبحانه وتعالى يقول في سورة الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. طبعا ابتغاء من فضل الله تعالى هو معنى واسع، لكن كثير من التفسير تحملها على التجارة والكسب ومختلف صور العمل كسب المال أو كسب ما يكون به قوام الحياة. طيب شوفوا كم من نوايا الناس اللي بتحاول تدور على نوايا، تقول لك أنا ما بشتغلش، ما فيش في شغلي أي نية غير الفلوس. لا، هي الصياغة والفهم جي منين؟ من انعدام الفقه أصلا. شفتوا، من انعدام وجود شخصية فاهمة من البداية، مش الشكلية خلاص لا في الفلوس ولا في الشغلانة اللي بتجيب الفلوس. وضحت الفكرة؟ أنت خارج لتكسب من عمل يدك، أنت خارج تبتغي من فضل الله، أنت خارج تتعبد لله بكفاية نفسك، وإذا كان ثمة من تعول. وفيش من تعول من تحسن إليه، صح ولا لا؟ سبحان الله، الله أقدرك على كسب المال فكفيت نفسك وفاض أفض من فضل الله على غيرك ممن لا يستطيع الكسب. فالإزراء بالأموال من جانب من يسمون اللي هم المتدينين أو المتطلعين بقى للعمل المتجرد لله ليس صحيحا، كما بالضبط الارتماء في أحضان المال وعبادة المال باسم إيه؟ لا، الدين فيه بحبوحة وفيه سعة، والله يحب أن يرى أثر نعمته على العبد. لا دول فاهمين ولا دول فاهمين، والحمد لله الفريقين بيرقعوا من الآيات والأحاديث بشكل ممتاز بحيث يلبسوا على الناس الجاهلة التي لا تقرأ ولا تتعلم بنفسها. طيب نختم هذا الجزء بكلام بديع ودقيق لابن القيم في كتابه عدة الصابرين، يقول: وإنما يذم منه، أي من المال، ما استخرج من غير وجهه، يعني من ليس من مصرف الحلال، جبته من حرام، وصرف في غير حقه، واستعبد صاحبه وملك قلبه وشغله عن الله والدار الآخرة. فيذم منه، أي من المال، ما يتوصل به صاحبه إلى المقاصد الفاسدة، يعني بياخد المال ده فيصرفه على خمر، على لهو، على محرم، أو شغله عن المقاصد المحمودة، ساب الصلاة عشان إيه؟ والله الشغل بتاعي ما بدينيش بريكس للصلاة، فما فيش مشكلة نكوم الصلوات كده الفرائض في آخر اليوم. سبحان الله، ويقول لك العمل عبادة، وهي الفرائض دي مش يعني اسمها فرائض، يعني هي نفسها الاسم وضح. فشغله عن المقاصد ودي مش مقاصد محمودة، لا دي مقاصد مفروضة. فالذم للجاعل، يعني الذم لصاحب المال، أنت تجعل مالك في مكان ما، في الذم منك أنت لا للمجعول. المال هو المجعول، المال مفعول به، ما بيعملش حاجة، قد يكون في يد شخص حسن يحسن به أو في شخص يد سيء يسيئه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة. قطيفة والخميصة أنواع من اللباس. فذم عبدهما دونهما، يعني ذم عبد الدرهم والدينار ولم يذم الدرهم والدينار ذاتيهما. أعتقد أنه كده يكون واضح مفهوم هل أعمل للمال وإيه المشكلة، وهل كان العمل أصلا إلا للكسب الحلال بس. والله يكون بقى جت مقاصد، الحمد لله والله أكبر ولله الحمد. طيب ما جتش مقاصد تانية، ما تعمل للكسب الحلال، مستغني خلاص لا تعمل، بس دي كل القصة. لكن فكرة بقى اختراع الرساليات والمقاصد وتلبيس الأهداف والغايات والطموحات، ده خليط من شوية ديانة مفهومة خاطئ مع شوية تنمية بشرية برضو مفهومة خاطئ، يعني هي التنمية البشرية أصلا قائمة على أخطاء وبتتفهم كمان خاطئة. طيب آخر حاجة، الوظيفة المثالية تجمع التخصص والرسالية. أنا نفسي بقى نقف على مفهوم الرسالية الغامض ده في موضوع الوظائف نشتغلها. يقول لك إيه؟ أنا إن شاء الله تعالى وظيفة الأحلام ربنا يوقفني في مهنة فيها رسالة. طيب إيه تعريف بقى الرسالة دي؟ الرسالة معناها مقصد معين عند المرسل يود إيصاله للمرسل له، صح ولا لا؟ إذا وصل المقصد ده كويس حصلت الرسالة، صح ولا لا؟ طيب المشكلة مش أن تتطلع لأن يكون في عملك رسالة، المشكلة في تعريفنا للرسالة. فلو فرضنا أن الرسالة التي نطمح إليها في أعمالنا المختلفة مثلا نفع الناس، لا بنلاقي أن الناس النهاردة، أنا مش عايز نفع الناس، أنا عايز النفع بطريقة معينة ولفئة معينة من الناس. فأنا مثلا لو بشتغل في كول سنتر، لا لا لا، ايه نفع ناس ايه دي، ما فيهوش نفع، ده شغل مغضوب عليه وفلوسه دي، يعني يا رب بس ربنا يطلعنا منه على خير. امتى بقى احس بالرساليه؟ واحنا بنكيش شنط رمضان او اي اعمال خيريه، هنا بقى حسيت ان في رساليه، هنا وجدت الله، هنا لم اجد الله. الله سبحانه وتعالى حيثما تولوا فثم وجه الله. انت الاشكال في فهمك انت ليه؟ هو سبحان الله، مش احنا عندنا نظام اتصالات وشبكات موبايل وبتحصل لنا فيها مشاكل ومحتاجين حد يساعدنا نصلحها؟ طيب مش في احتياج؟ وهنالك من يلبي هذا الاحتياج، فحصلت عملية نفع ولا لا؟ من حيث المبدأ حصلت عملية، صح ولا لا؟ ده إقرارا. السباك، والله لو كل واحد قالك بقى لا، يعني عفوا تسليك التويلت أو البلاعة، إيه نوع الرسالية اللي فيه؟ طب لو كل واحد فكر كده نصبح تاني يوم كلنا إيه؟ يعني ده الواحد لم يستعمل الحمام يومه كده اتقضى عليه، وعلى المدى البعيد حياته اتقضت عليها، صح ولا لا؟ فين بقى الرسالية في الموضوع؟ هي الإشكالات في الوظائف سواء كول سنتر أو غيرها ممكن يكون في حاجات كتير غير مفهوم الرسالية. فالإشكال في الرسالية في المفهوم أصلاً بتاع الأول، نصححه وبعد كده نبدأ ننظر في الوظائف المختلفة، لكن مش بالإسقاط اللي بنعمله. فده بالنسبة لمفهوم الرسالة. الإشكال الثاني الذي يترتب بعد مفهوم الرسالة، وعلى فكرة بس مش نرجع في موضوع مفهوم الرسالة، نفع الناس والرسالة والكلام ده كله، إشكاليتي معاه أنه اليوم يقال بنبرة من ليس مسؤولا وإنما من يسعى للبطولة. يعني ده مش إنسان حاسس بمسؤوليتي تجاه من حولي أو حاسس بمسؤولية النعم علي، لا لا، أنا عايز أحس أن أنا كده بطل، عايز أحس أن أنا متميز، عايز أحس أن أنا موهوب، عايز أحس أن أنا أساهم في التغيير الكوني العظيم. فانا يمكن حتى اصلا موضوع تكييس شنط رمضان ده لو الواحد عمله مره اتنين يحس ايه ده، لا بقى حاجه عادي قوي، صح ولا لا؟ انا عايز حاجه اوريجينال. دي كلها حظوظ نفس وتطلعات شخصيه، وانت كده بعدت عن مفهوم الرساله تماما وعن ابتغاء وجه الله تعالى. احنا بس عايزين نوضح هنا انه في اشكاليات دخلت، لكن ايجاد الرساله وايصال الرساله واداء الرساله ده يمكن ان يكون في كل ما تفعل حرفيا، وفي اول ما تهمل. يعني ان انا اقوم اساعد والدتي في المطبخ ده ايه نوع الرساليه اللي ممكن يعني توجد في مثل هذا العمل؟ ده حتى حضرتك مش رساليه، دي فرضيه، تامين الفكره. لكن لا، احنا عايزين حاجه ايه، تعمل لها لايك على الفيسبوك، يتعمل لها شير، يتعمل لها فولوينج. ما يصحش ايه غسيل الصحون ده ما يتعملوش كل ده، ولا حتى يتشكر من الوالده. يعني ريت حتى ماما بتحس بقيمتي، هي ما بتحسش بحاجه، صح؟ فده يؤدي الى ايه؟ نزول مفهوم الرسالية. كمان رسالية ايه يا جماعة؟ الإشكالية عندنا احنا، مش عند الرسالة اطلاقا. الامر الثاني الذي لا ندركه كمسلمين مع الأسف هي سعة ابتغاء وجه الله تعالى. عندنا كمسلمين إشكالية تحجير مفهوم ابتغاء وجه الله تعالى في احوال معينة كده احنا حطنا في دماغنا من اثر الثقافات الدعوية وفهم الديانة من خلال المرئيات والإنترنت وكده، مش من خلال الطرق الصحيحة. تاني بنحس إن في أعمال معينة هي دي أنا كده إيه في الملة، لكن لما أمارس حياتي الأخرى بحس إن أنا طلعت برا الملة. نبقى عايشين حياتنا كده جوه وبرا الملة، جوه وبرا. لا، هو أنت في كل أحوالك المفروض إنك تظل داخل الملة، كيف ذلك؟ تعال نشوف هذا الحديث للمصطفى عليه الصلاة والسلام. قبل ما نقرأ الحديث بس أوله إنه القصة كان المصطفى عليه الصلاة والسلام، أنا مش سمع الصلاة، إحنا حتى النهاردة علينا وليه مفروض أسمع صوت الهمس بتاع الصلاة على المصطفى عليه الصلاة والسلام. كان جالسا مع أصحابه عليهم رضوان، فرأوا رجلا ذا جلد، يعني ذا بنية قوية، ويسعى يحمل حزمة حطب. فقال الصحابة يا له من جلد لو كان في الله، لان هم شافوا ان ايه، حمل حزمه الحطب والذهاب للكسب ده مش لله، ده حاجه لنفسك، صح ولا لا؟ ما تحطه في الله، يعني اللي هو ايه بقى، في عمل يعني ما يجيش لي اي حظ للنفس. فماذا قال المصطفى عليه الصلاه والسلام؟ شوفوا بقى الفهم الصحيح، بلاش بقى الفهم الوسطي والفهم لا، هو الفهم الصحيح بس ملوش اي وصف اخر. ان كان يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه ليعفها أو ليعفها عفوا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أهله ففي سبيل الله، وإن كان خرج يسعى تفاخرا وتكاثرا ففي سبيل الطاغوت. شوف الكلمات اللي علمتها بالأحمر، ايه ده، يعني ازاي اسعى على ولدي اللي هم اصلا زينه حياتي وانا بحبهم بالفطره وليا فيهم حظ نفس اكيد، سعي عليهم ممكن يكون فيه لله؟ اي نعم. طيب وابوي ده انا اكيد لازم اسعى عليهم حتى وان كان فيها حاجه ليا برضه فيها لله. وان ايه ده، نفسي ده نفسي صرف بقى، يعني انا حتى لو خرجت لنفسي انا في سبيل الله. اي نعم. طيب ما الذي فرق الأربعة الأولى، ولدك وأبويك ونفسك وأهلك، عن الأخيرة؟ شمعنا دول كانوا في سبيل الله وجات الأخيرة ما كانتش في سبيل الله؟ من الذي يحدد لي ما الذي يكون في سبيل الله وما الذي لا يكون في سبيله؟ من الذي يحدد ما الذي في سبيل الله؟ من العنوان يا جماعة، في سبيل الله. الله هو الذي يحدد، لا فهمك الشخصي ولا تصوراتك ولا ظنونك. لا والله أنا حاسس إن ده في سبيل الله، وأنا حاسس إن ده مش في سبيل الله، وأنا شايف وأنت شايفة وكلنا حاسين وكلنا نظن وكل إيه ده إيه ده؟ أمال في موضع الفقه والشرع والحدود والتصورات والأداب وكل ده؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يحدد ما الذي في سبيله وما الذي لا يكون في سبيله. اتعلم بس، ده كل المطلوب من سيادتك أنك تتعلمه مش تخترعه. طيب، ما تعرفه بالتعلم إن شاء الله تعالى ما ربنا كده يمن علينا، أن هنالك ثلاثة أنواع من الطالبين. هنالك طالب الله تعالى يعني يطلب وجه الله تعالى، وهنالك من الناس أو صنف من الناس يطلب من الله تعالى، والصنف الثالث هو الطالب بالله تعالى. تعال نشوف الثلاث أصناف دي ومين فيهم لداخل الملة بالمعنى التزكوي، يعني مش بالمعنى العقدي، من منهم اللي يخشى عليه أنه خرج. طالب الله تعالى بمعنى إيه؟ أنا خارج إلى الحج لا أبتغي إلا وجه الله تعالى فقط، نقطة. طب بس ده في تخفيضات، في تجارة، في مش عارفة ولا أعمل أي حاجة، أنا خارج للحج وراجع بس، لا أخرج إلا لله تعالى، نقطة. هنا ده إيه؟ قمة التجرد، وهو ده معنى الإخلاص. معنى الإخلاص إيه؟ أن تتجرد في أي عمل تعمله من ابتغاء أي شيء مهما يكن إلا وجه الله تعالى. فأنا نهضت أتوضأ لا أريد بالوضوء إلا الإعداد للصلاة بس، مفيش أي حاجة تانية، لا بالمرة سرح شعري، ولا بالمرة مش عارف أغسل وش اللي اتطرب، ولا بالمرة أحس بالطراوة في الحر، ولا مفيش أي حاجة بالمرة. خرجت من البيت لا يخرجني إلا الصلاة، مش عشان إيه أرمي كيس الزبالة وبالمرة أصلي، لا خرجت لا يخرج. طب في كيس الزبالة هخرج أصلي وارجع أخذ كيس الزبالة وأروح، ده مسار وده مسار. ده بقى طالب الله إيه؟ متجردا. هذه الحالة هي أسمى الحالات وأعلاها، ولأنها حالة نماذجية فالله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه جعلها إيه؟ مش هي دي اللي إيه؟ 100% و24 ساعة هتكون عليها، هيحصل دايما تداخلات في حاجات تانية، لكن يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يحصلها في حياته أو يستكثر منها بما يسمى الخبيئات. في حاجات كده معينة أعملها لله بس، مش عايز منها أي حاجة تانية، ولو تكون حاجة واحدة في الحياة، ولو مرة واحدة في حياتي أو في أسبوعي أخرج لا يخرجني إلا الصلاة. ممكن بقى مرات تانية أخرج عشان أصلي، وبالمرة قبل صحابي أصلي ومش عارفة بالمرة أعملي. ده بقى الطالب من الله. الله سبحانه وتعالى بفضله وبكرمه رتب على بعض أو في بعض العبادات مش كلها حظوظا للنفس من باب إيه؟ حث الناس عليها. فجعل مثلا الحج من المشروع أن تؤدي معه تجارة، فلو أنت تاجر وذهب للحج يشرع لك أنك إيه؟ تتاجر بعد ما ينتهي موسم الحج. خارج للجهاد وللغنيمة، أيوة لك فيها في الغنيمة، لكن أنا يعني بتطلع لحظ نفس مع العبادة. طب هذا التطلع طالما لحظ نفس مشروع، يعني الله سبحانه وتعالى أذن به في العبادة، بصوم للنفل أو صوم نفل ويبعد وجهي عن النار، وفي نفس الوقت إيه؟ عشان أخس أو حمية غذائية، فهنا في إيه؟ حصلت العبادة، ولكن في نفس الوقت في إيه؟ تشريك بحظ نفس، مش شرك، اسمه تشريك بحظ نفس. طيب أعتقد الأمثلة دي كده كافية. مثلا أتوضأت للصلاة وبالمرة إيه؟ طراوة، أو بالمرة مش عارفة أغسل إيه أو أسرح إيه أو أعمل إيه، فحصل هنا إيه؟ هل بطلت العبادة بالكلية؟ لا، نعم وقعت لك العبادة، لكن انتقص من أجر الإخلاص فيها بقدر ما دخلها من حظ النفس. فحصل إيه؟ هل أنت هنا لسه مبتغي لوجه الله؟ أي نعم، لكن درجة أقل، سامين الفكرة؟ فأنت ما خرجتش من ابتغاء وجه الله تعالى، ده أهم نقطة عايزين نوصلها، ساعة ابتغاء وجه الله تعالى. أنت لا تخرج من ابتغاء وجه الله تعالى وانت ميقظ. كون أنه تعرضت أو دخلت بعض من حظوظ النفس المشروعة، هذا من مما يقع من البشر أو من بني آدم، تمام؟ لكن الإشكال بقى في الصنف الأخير، الطالب بالله. لا لا، ده مش عايز الله سبحانه وتعالى، ده هو بس هم نفسه وما يريد هو، وما يشتهي وما يطلب ويؤمر أعلك فيه الله سبحانه وتعالى أو الديانة الترقيع الإسلامية عشان يحسس فأنا إيه؟ أنا خارج للتجارة بس بالمرة هو موسم حج أو لو خرجت مع الحجاج تقل تكلفة السفر الحجاج بياخدوا تخفيضات فاخرج إيه حاجا أهم إنها خدت ثواب الحج بس الأساس عندي إيه الخروج للتجارة ده أدنى الأصناف وأسوأها ولو دخل فيه النظر للناس ده يبقى واقع في الرياء وفي الشرك الأصغر وده كبيرة من الكبائر ليه إنك هنا والعياذ بالله اتخذت الديانة مطية بمعنى إيه الدين اتخذت هو المعبر لأهوائك وأحلامك وحظوظ نفسك لا فأنت أصلا هنا مش مبتغي وجه الله سبحانه وتعالى ده هو مش على بالك ده هو إيه ده إيه مسار ميسر لك بنك الأحلام المتيسر أو الميسر لما تريد أو ما تهوى أنا خارج أصلا عشان الغنيمة بس سايب المرة جهاد حاجة شريفة يلا ويقال كمان يهو يقال لا ده أنت كده حبط العمل بطل خلاص كده دخلت في تلقائيا في الرياء الرياء ده مش من حظوظ المشروع خالص ده من الكبائر الشرك الأصغر تمام وضحت الفكرة بين الثلاث أنواع من الطريق طيب إذا وعيت هذا وعيت أنك لا تنفك عن مراد الله تعالى أبدا في كل أحوالك حد كده يفكر في نفسه أي عمل يعمله الإنسان الإنسان سواء كان مسلما أو غيره في الحياة هل ممكن يخرج عن واحد من الأحكام التكليفية الخمسة إما العمل اللي بتعمله ده واجب يعني الله سبحانه وتعالى أوجبه على العباد بقى أنت مش عارف أو عارف دي مش قصتنا بس هنتكلم إيه من حيث الله سبحانه وتعالى وشرع واجب أو محرم كنت بقى مش عارف ان ده محرم او مش مؤمن أو مش قضيتي المهم ان واقع في تصنيف عند الله في تصنيف الحرام صح ولا لا او مكروه او مندوب او مباح صح ولا لا اي عمل نعمله لا يخرج من هذه الخمسة فانت منين بتشعر انك بتخرج اصلا عن حمى الله سبحانه وتعالى منين بتحس احساس ان لا بص وانا عايش حياتي بالطريقة دي انا كده برا الملة اول ما نبدأ نكايش شنط رمضان احس ان انا دخلت في الملة ما عدا كده أنا حاسس إن أنا كده عايش إيه في الحياة بعيد عن الدين وبعيد منين بتحس البعد ده البعد ده إحنا بننشئه من عندنا إحنا ليس من عند الله سبحانه وتعالى فأنت لا تنفك عن مراد الله تعالى أصلا وإنما بقى بتبعد عنه جهلا أو هوى أو أشياء أخرى تمام ده بالنسبة لمراد الله سبحانه وتعالى أو موضوع الرسالية فأنا كنا نتكلم في ده عشان موضوع الرسالية إذا فهمت هذا التصور أدركت أن كل عمل أعمله أنا واتي فودافون من حيث بقى المنظومة الإلهية لو بفكر فيها والله مش عمل مشروع مش كسب حلال مش بأدي الصلوات في وقتها لا أسيء إلى أحد أنت ممكن ينشأ خلل بقى في الوظيفة دي من حيث إيه ممكن ينشأ خلل من حيث أنا بقى نفسيا مش متوافق مع الأجواء دي ده هنا إشكال شخصي أنت ما كنتش عارف شخصيتك مثلا لا ده أنا يعني عندي فراغ كبير في حياتي مش عارف أعمله إيه طيب لو سبت الشغلانة دي أنت عندك هنا إيه إشكالية هربت منها بالشغل صح ولا لا لكن ما حلتهاش فهنا الإشكالية برضو من مين منك مش من الشغلانة لا أنا مش عارفة ما عنديش حاجات تانية في حياتي هي بس الشغل كل حياتي طب دي إشكاليتك اصنع لنفسك حياة وضحت الفكرة بقى منين يبقى الفكرة مش من الشغلانة ولا من الرسالية هي إشكالات أخرى شخصية نختلف أو نتفق فيها أنا شخصيا ما بحبش السلك العمل ده ولا أحبذه شخصيا ولا أحب أرجع له إلا بقى اضطراريا واحد عايز كسب سريع فما. لكن ده معناه أن أنا خلاص أقفله على الناس وأقول لهم اتركوه ده حرام شرعا ومحدش يشتغل بيه وإنت إيه ده هو أنت يا ابني عفوا في الكلمة أحيانا الناس تقولك أنت جرذ فلوس ولا كلب فلوس ولا كذا ليه التصورات دي مفيش أي إشكال فيها خصوصا لما نشوف قدام في موضوع ترك العمل أو البقاء فيه لما يكون عند الإنسان مرونة في الحركة لا إشكال الأمر الأخير اللي أحب أنبه له في موضوع الجمع بين الرسالية والمال أو نشيل المال ونحط حظ النفس في الأعمال المختلفة إن الجمع قد يؤدي للجور يعني الناس اللي عايشة مثالية الله ده شغلي اللي أنا بعمله واللي بكسب منه هو كمان اللي في الله لا أنا أحذرها ينبغي لكل مسلم أن يكون له خبيئة لا يقصد بها إلا وجه الله بس نقطة لا بقى والله ده أنا مثلا بشتغل بتدريس كده وباخد أجر رمزي وراضي بيه وساكت فيه وكل حاجة مع الوقت تبدأ تحس إيه طب ما هو الأجر الرمزي ده ممكن يعلى ويقبل لسه رمزي صح ولا لا هتبدأ هنا التطلعات البشرية تدخل فعشان ما يحصلش هذا التداخل ويبدا ينشا عندك اشكالات وتحس ايه ده يعني انا ازاي مثلا بدرس علوم اخرويه ولا علوم شرعيه وابدا ابص للفلوس يا سيدي ما بصك للفلوس طبيعي لأن ده مما يحتاج له في الحياة وأنت محتاج له، صح ولا؟ كونوا بقى تداخل مع عمل أنت حاسس أن ينبغي أن يبتغى فيه وجه الله فقط، لا يبقى خلاص افصل. وده الصراحة اللي أنا أنصح به دائما الفصل، يكون لك مسار تجارة أو أي أعمال حرة أو أي طريقة لتحصيل المال الذي تحتاج أو المال الذي يكفيك من ناحية، وبعد كده بقى شوف الأعمال اللي عايز تعملها سواء لبناء نفسك، للتطوع، لخدمة الناس، لوجه الله تعالى خالصا، وكل دنيا يدخله في وجه الله خالص، من غير ما بقى ما تحمل هم إيه ده رمزي ده مش رمزي ده فلوس كتير ده فلوس. وضحت الفكرة؟ عشان بس الإشكالات، فقدر الإمكان يفضل الفصل. آخر مفهوم من المفاهيم الخاطئة عن العمل الوظيفي، إن الوظيفة اللي هتختارها تختار كويس، عارفين كأنك بتختار عروسة أو عريس، عشان إيه؟ ده اللي هتأبد معاه بقية عمرك. سبحان الله، من أين جاء شرع التأبيد في الوظيفة؟ أنا ما فهمش. يعني إيه المشكلة الإنسان يتنقل بين الوظائف؟ ده كده يديك إحساس بأن ده واحد مش مستقر، مش عايز يبني له كارير، مش عايز يترقى كده في الحياة. طب سبحان الله، أنا عايز أترقى في الحياة، مين شرط الترقي في الحياة ببناء الكارير؟ ومين قال ان بناء الكارير لازم يكون في وظيفة واحدة أأبد فيها وما اطلعش براها؟ سبحان الله، من الناس من أعطيت من النفس والصبر والمحبة لعملها أو مجالها أنا عايزة تقعد فيه، وناس أخرى لا، بتقعد في كل مجال وتؤدي. في النهاية احنا اتفقنا ايه؟ ان هدف الوظيفة الكسب الحلال، كونك بقى يعني حقنت فيها أهداف أخرى بالعافية، دي الإشكالية من عندك، مش إشكالية الوظيفة نفسها. ولا إشكال أبدا في التنقل بين الوظائف، يعني أبصوا لا إشكال شرعي. أنا دايما في الحياة أبصوا، هو طالما لا إشكال شرعي فيها ولا إشكال عرفي خلاص، أنت بقى عندك إشكال شخصي وهتحس وهتعمل وبناء ذاتي وشخصيتي خلاص، أنت بقى وقواعدك الخاصة، لكن مفيش قاعدة عرفية أو شرعية عامة أنه الإنسان لازم يأبد في وظيفة. وشعور التأبيد ده أصلا للأسف اللي بندخل بيه على الوظيفة هو اللي بيحسسنا إيه؟ إحنا خايفين نختار، والمصيبة الأكبر إن إحنا لو دخلنا خايفين نطلع، مع إننا سبحان الله كنا عايشين قبل الوظيفة، لا بس دلوقتي لو طلعنا مش عارف أعيش تاني، وده هنتكلم عنه إن شاء الله تعالى فيما يتقدم. إشكاليات أو الخلل الذي ينشأ من شعور التأبيد والوظيفة، ثلاث حاجات. أول حاجة يعكسها أن عندك خللا في الإيمان بالرزاق، لحاسس أنه هو إيه؟ لا ما ينفعش أطلع برا الوظيفة، ما ينفعش أسيبها، يعني إيه ما يكونش ليا وظيفة، أو يعني إيه أتنقل، أو يعني إيه أعلى، أو يعني إيه أقل. الفلوس، طب ما هتيجي الفلوس دي منين تاني؟ مفيش حد هيديني نفس الفلوس دي. طيب وإذا ما لقيتش أقعد من غير الشعور بالخوف أو إشكاليات الرزق دي رأسا عندك مشكلة في الإيمان بالرزاق سبحانه وتعالى. كان دكتور مصطفى محمود له مقولة بديعة أحبها كثيرا، يقول فيها: وأنت وحدك الرزاق وإن تعددت الأيدي التي تعطي. شوفوا الجمال، وأنت وحدك الرزاق، مش حاجة اسمها المدير يقطع عيشي، أو لو قلت كلمة يقطعوا عيشي، مفيش حد بيقطع عيش حد، مش حد بياكل رزق حد، مش حد بيتجوز اللي كان المفروض يكون لفلان او لفلان او الكلام ده اطلاقا. سبحان الله، انت تخيل لو انك دخلت وظيفه وانت واحد لسه جديد فيها ومش عارف اي حد في المكان، وقدرا الله سبحانه وتعالى كده خلاك تقابل المدير مثلا وانتوا بتصلوا وانتوا كذا، فأميتوا في الصلاه فاعجبه صوتك فقال لك: بص يا ابني انت شكلك كده ابن حلال وعلى باب الله، انا في الشركه دي انا المدير، اي مشكله انا بابي مفتوح لك، تعالني فورا حتى لو مش عارف تعملي بس تعالني وانا هتصرف لك. بالله عليك واسمك لسه مبتدئ ومش عارف اي حد فيها، تبقى حاسس انك داخل ايه؟ مسنود، صح ولا لا؟ تحس انك داخل مطمن، فبطنك مش بطيخ صيفي، قفص البطيخ كله، صح ولا لا؟ سبحان الله العلي العظيم، سبحان من رفع السماء بلا عمل، سبحان من لم يقدره خلقه حق قدره. انت عندك هذا السند 24 ساعة في كل يوم من أيام عمرك، في كل آن من آنائك. سبحان الله، أنا فعلا أتعجب من شعور الحيرة والتوهان والضلال، والشعور بأن ملكش سند وملكش ظهر، كأن لا رب لك، كأن الله لم يبعث نبيا، كأن الله لم ينزل وحيا، كأن الله سبحانه وتعالى يعني تعالى الله وجل لا يسمعك ولا يراك. منين بتجيبوا الإحساس ده؟ يعني أنت مهما كانت الإشكالية التي تواجهك في الحياة، أيعجز عنها ربك؟ أو أتعجز ربك؟ سبحان الله، عندك ربك 24 ساعة، يعني حتى على فرض إن فصلوك من الشغل ومش عارف تروح تيجي منين ولا تسأل مين ولا تعمل كذا، ألا تعرف من الذي يرزق؟ الله. طيب بابه مفتوح، روح له فورا. أنا ما أعرفش الفلوس هتيجي منين بكرة، لكن أعرف دائما ممن أطلب الرزق، صح ولا لا؟ أنا ما أعرفش المشكلة دي إزاي هتتحل، بس أعرف دائما من بيده الفرج. أنا ما أعرفش القرار اللي أنا خدته ده هيبقى صح في المستقبل، ولا الزيجة دي هتبقى حسنة، ولا الطلاق ده هنقدر عليه، لكن أعرف دائما من إيه؟ من الذي لا يكون حول ولا قوة إلا به؟ من الذي ما صبرك إلا به؟ ما صبرك إلا بالله؟ ما عونك إلا بالله؟ ما قوتك إلا بالله؟ أنت إزاي ماشي في الحياة حاسس إنك بلا سند؟ سبحان الله، سبحان ربي، فعلا وكان الإنسان كفورا. إحنا لو ورانا بس بشر قال لنا الكلمة دي تحس إنك إيه، أرض نهدي ما عليك أدي، وراك رب الكون فوقك وحولك وفي كل آن. منين بتجيبوا القلق والهلع الذي لا أصل له ولا قرار له على كل شؤون الحياة؟ إيه الرعب اللي إحنا عايشينه في حركة؟ ما تتحرك، تحرك كده وكن جريئا ولا تخشى شيئا، يعني آخرها هتروح من ربك فين؟ اسأل نفسك كده. حتى الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، أين تذهبون؟ أين تذهب؟ ألك رب سواي؟ يعني أسوأ الفروض اللي هتحصل في أي موقف هتروح من ربك فين؟ ولا أنسى أبدا يعني توصية والدي أيام امتحانات الثانوية العامة وكده، لما كان يشوفنا متوترين أو كده كان دايما يقول عبارة كنت وقتها أضحك منها واستغربها، بس دلوقتي فعلا لما استحضرها أنا شاكرة لها جدا. كان يقول إيه؟ استحضري امتحان الآخرة. يعني احنا رايحين امتحان الصبح ورانا حساب ولا رياضيات ولا امتحانات المزعجة، يقول لي استحضري امتحان الاخرة. يا بابا طبعا مش زي امتحان الاخرة، بس برضو لسه امتحان، يعني ده مستقبلي، ده مصيري، ده الكلام ده. لكن انا فعلا لما اقعد استحضر يعني اخرها فين؟ فعلا مش امتحان الاخرة، ليس الى جنة او نار، وما لو ما جبتش المجموع يعني اخرها اروح فين؟ الله سبحانه وتعالى سيرزقني وييسر لي ما كتب لي. ما ينبغي ان يكون انا كل اللي مطلوب مني بس ان انا احسن السعي، لا ان اضمنه، لا أنا أضمن شيئا على الإطلاق بس. فمن هنا أقدر أخذ الدنيا بقوة في نفس الوقت ببساطة، مش بالحمى اللي إحنا عايشينها دي، وفي نفس الوقت ريتنا على الحمى دي بنحصل اللي إحنا عايزينه. لا، إحنا عايشين في قلق وسخط وتوجس وتضيع للديانة وتضيع لكل المحاسن، وفي نفس الوقت ريتنا على كل ده محصلين الأحلام العظيمة، لأن هي ما تجيش كده. ثم الإشكال أو الخلل الثاني الذي عندك شهادة البديل. الشهادة هنا بمعنى إيه؟ أنك تريد أن تشهد البديل. أنا خايف ولازم أبت في الوظيفة لأن أنا مش شايف قدامي بديل. طب أنت مش شايف بديل، ده مش معناه عدم وجود البديل، بس كل بساطة. طيب إيه ده، يعني ممكن يكون في بديل؟ ده أكيد في بديل لأي أمر في الحياة، هو سبحان الله الرزق لا ينقطع ولا الكسب، ما كانش من هنا هيجي من هنا. ايه هو بقى البديل؟ دي بقى رحلة استكشاف اخرى، وهنتكلم فيها ازاي ناخدها، يا بالتوالي يا بالتوازي. لكن من حيث المبدأ لا، في بديل هو كل ما فرق انك لا تشهده بس. ثم الخلل الثالث الذي سيكون عندك، قد يكون عندك ذبذبة في الشخصية. بمعنى ايه؟ انا خايف اسيب الشغلانة دي بقى اهلي يعيروني، مش عارفة صحابي يلوموني، مش عارفة بابا وماما يزعلوا مني. اي قرار في حياتك تشعر أنك مزعزع أو خائف في اتخاذ قرار فيه عشان الناس، أيا كانوا هؤلاء الناس، أو عشان أي حاجة خارجة، عندك رأسا إشكالية ذبذبة في الشخصية. ليه؟ لأن كل ما كنت شخصية راسخة وقوية تكون مسؤولا. يعني إيه مسؤولا؟ يعني أنا متحمل لمسؤولية قراري. أنا عارف أنه ما فيش أي قرار في الحياة بيبقى عاقبته دايما ملبن، ما فيش أي حركة في الحياة عاقبتها ملبن أو كلها ملبن، كلها صفاء وود ووورديات وفراشات، مفيش. انت حتى لو هتأبد في الوظيفة خوفا من تركها، فانت هتأبد وانت ايه؟ متضرر، صح ولا؟ يعني خلاص مش قاعد انت في ارض الاحلام او في ديزني لاند مثلا. ففي النهاية انت تخشى ان تتحمل المسؤولية عن نفسك وعن حياتك وعن قراراتك، فبتلبسها في غيرك. لا، هو انا مش خايف اواجه نفسي، مش خايف مثلا ان تطلع العواقب مش كما تخيلت، فايه احس ان انا بلوم نفسي، احس ان انا مش قادر اتحمل. لا مش عايزه انا احس بكده، خليني الوم غيري، ابويا وامي هم السبب، مش عارفه اصحابي اللي بيقولوا لي، الناس بتقول، الناس هتحس، الناس دايما هتحس وهتقول. طيب وبعدين؟ مش هينفع تترك الناس تعيش حياتك بالنيابه عنك، وفي النهايه ايه؟ انت بتدفع الثمن من حياتك انت، وده يمكن تكلمنا عنه بالتفصيل في ندوة اتخاذ القرار وهي مسجلة، فيمكن لمن شاء الرجوع له. آخر مفهوم عفوا من المفاهيم الخاطئة، مش المفهوم السابق، سبع صنايع والبخت ضايع. يعني اللي عنده بقى مهارات كتيرة وبيقعد يتعلم يمين وشمال ويروح ويجي، ده كده ايه، مش بيرسى في حاجة. فده واحد مش يعرف يبني نفسه، مش يعرف يجيب فلوس كويس، مش يعرف يبني اي مستوى مادي او كارير مهنية براقة بما يكفي، فده كده انسان فاشل. هذا ليس صحيحا. طب هنرد عليه ازاي؟ هنرد عليه ان شاء الله تعالى ما نأتي للبند الثاني، الإعداد الأساسي. ما الإعداد الأساسي الذي ينبغي أن تعده قبل الإقدام على العمل في أي وظيفة، أو إذا كنت في وظيفة حالية قبل اتخاذ قرار بشأن الوظيفة الحالية أو الوظيفة المستقبلية؟ إيه هو الإعداد الأساسي ده بقى؟ معلش ممكن الكلام اللي فات يكون قوي شوية، الكلام اللي جاي بقى أقوى. يعني هنتكلم كده بصراحة وبكل شفافية عشان إحنا جايين إيه؟ نرسي الحقائق. جدية الجهد. أنا الحقيقة في مجال بقى بناء الذات وكده بعاني من رؤية الناس في الغالبهم على حقيقتهم، وهذه الحقيقة أنه في إيه؟ الناس ممكن بتبذل جهدا، لكن اكتشفت مع الوقت أن كثيرين ليسوا جادين في الجهد المبذول، اللي هو اسمي عملت حاجة بس عملت اللي علي خطف كده جري، لكن لم أكن جادا حقيقيا في ذلك. كيف هذا؟ لا خلونا نرجع سنة. لما يجي حد يقول لي كيف أكتب كتابا؟ كيف أؤلف قصة؟ كيف أتعلم الفوتوشوب؟ كيف أسجل مادة صوتية؟ كيف أتعلم الإلقاء الصوتي؟ كيف أعمل في مجال الرسوم المتحركة؟ كيف مش عارفة كذا؟ أنا ليه بعتبر الأسئلة دي لما بتوصلني شخصين أسئلة مستفزة؟ لأن إحنا زي ما ظهر قدامكم، إحنا مش في زمن الأسئلة أطلاقا، إحنا في زمن الإجابات الجاهزة. اليوم أي تساؤل في بالك عن الكيفية أو عن أي أسئلة أخرى لها إجابة، ثق أن لها إجابة في مراجعها، أنت بس محتاج أنك تدور على الإجابة دي وتبدأ تتعلمها. كف عن طرح الأسئلة، ابدأ في تعلم الإجابات. لكن أغلب الناس يوم تقضي أرباع عمرها إن لم يكن كله في التساؤل، وتحس أنها إيه؟ عايشة، بص عايشين في دوامة تسأل. يعني أنا مثلا قابلت من فترة بنت في سني، أول ما عرفت أن أنا أؤلف كتبا وقصصا ونشرت ولسه بألف جديد، ياه ده أنا نفسي طول عمري نفسي أكون كاتبة، قولي لي إزاي؟ يعني أنت دلوقتي على مشارف أوائل الثلاثينيات وخلصت العشرينيات، أنت كل ده نفسك تكوني كاتبة، طب وعملتي إيه؟ فرضا أنك كنتش قابلتيني، هتعيشي طول حياتك كان نفسي أكون كاتبة، طب ونفسك تكوني فكرتي حتى تدوري ما معنى أنك تكوني كاتبة؟ إيه المطلوب عشان تكوني كاتبة أو كيف تؤلف كتابا؟ يعني احنا حتى جوجل كيف دي ما بتتعملش، صدقوني في ناس ممكن تضحك من الحاضرين او من السامعين، لكن انا يقينا ابسط حاجه مثلا مسابقه التسجيل الصوتي لكتاب اضاءات على طريق بناء الذات اللي نزلت على الصفحه، كم الاسئله اللي بتوصل، ازاي اسجل من موبايلي؟ طب يعني اعمل سيادتك ايه، اجي كمان اخد الموبايل واسجل لك مثلا؟ يعني انت تساليني السؤال ده حقيقه وانت متوقعه ان انا اجيب؟ لا، وكمان المصيبة انك لما لا تجيب يبدأ يبعثوا لك إيه؟ علامات استفهام، علامات ساعديني، طب قوليلي، طب ما ينفعش تسيبيني، طب مش انت بتعلمي الناس، طب ما تعلميني. ايه يا بنتي ده اللي بيحصل؟ ايه يا ابني ده فيه ايه يا جماعة؟ ما تمسك قدامك جوجل وتكتب كيف تسجل مادة انا والله كتبتها عشان اجرب ان المادة فعلا موجودة. فهذه رسالة لكل الناس اللي عايزاني أحس بالتعاطف أو الشفقة على حيرتها، والله هيحصل، لأنها متأكدة يقينا أنه لا يوجد في عصر اليوم أي تساؤل شرعي فقهي تاريخي تقني أيا كان إلا وله إجابة في مصادره، لكنك لا تبحث كفاية. لا، أنا عايز حد يسقيني المعلومة كده، عايز حد يقعد جنبي ويقول لي دوس ده واعمل ده وروح هنا. طب الحد ده موجود اهو على الانترنت، بس انت بس دور عليه، ده انا مش عايزه حتى اعمل ده. انا كده رميت السؤال على حد، انا كده رميت مسؤوليتي عليه، فلو هو ما جاوبنيش يبقى هو اللي غلطان مش انا. شفت العقليات الخارقه اللي عايزه تعفي نفسها من المسؤوليه باي صوره؟ انا سالت فلان وفلان وفلان وما ردوش عليا، انا كده خلاص عملت اللي عليا. لا والله، والله اذا كنت مصدقا هذا فخلاص عيش في اللي انت عايش فيه. يعني فنحن في زمن الإجابات لا في زمن الأسئلة. الإشكال الثاني أن في كثيرين عندهم عقدة الواسطة، لازم يكون في واسطة عشان إيه أعرف

ان احنا مش عايزين حد يرشدنا او ينصحنا او يوجهنا، لا احنا عايزين حد يعيش الحياه بالنيابه عنا. انت كده بتطلبي ان انا اتخذ قرار، او بتطلب ان انا اتخذ قرار بالنيابه عنك، اختار التخصص ده ولا ده. طيب ده بص يعني التخصص ده تحدياته كذا ومحاسنه كذا، والتخصص ده تحدياته ده. طب بس يعني حضرتك شايفه مين احسن؟ انت مالك باللي انا شايفاه ده؟ واحد اتنين، انا مش في، انا مش في التخصص اصلا، يعني ما عنديش فكره عن قدم. لا بس بالله عليك ساعديني بس عشان انا مش عارفه اتخذ القرار. والله يا اخي انا مش مانعه عندك المساعده، انا فعلا انت اصلا كونك بتفكر بالعقليه دي انت كده قفلت على نفسك ابواب اتخاذ القرار. انت عايز، اغلب الناس عايزه حد يعيش عنها الحياه، مش عايزه حد يكتفي بالنصح بالتوجيه بالارشاد. لان النصح والتوجيه والارشاد ده معناه ايه؟ حد واقف على اول طريق بيقول لك اه بص خلي بالك من واحد اتنين وهتشوف واحد لا انا عايز حد هو يمشي بدالي ويقول لي اه ده صح تعالى ورايا عشان ايه؟ اضمن ان العواقب سليمه. وهذا لا يحصل، لانه حتى لو اثنين ده لو توأم خاضوا نفس التجربه يعني 90% احتمال هيطلعوا بايه؟ نتائج مختلفه. ليه؟ الطباع والعقليه ومكونات كثيره في العمليه دخلت. دي اشكاليتي الاولى. الاشكاليه الثانيه في العلاقه. ناس كثيره موقفه حياتها وشعورها اصلا بالحياه على ايجاد ايه؟ المنقذ. لا هو بس يعني ربنا يبعت لي المخلص ده اللي هيظبط لي الحياه. فانا اولا علقت حياتي على شخص، تصور ان في شخص معين بس حد يقول لي اعمل ايه، فانا علقته على حد. ما يدريك انت ممكن تكون فعلا محتار، لكن بدل ان تسال الله الهدى رحت ايه على طول سستمت دماغك على انه ايه لابد ان يكون شخصا وشخص معين وهيقعد معايا مش عارفه ايه وهيبقى منتور وهيبقى مش عارفه يعمل لي ايه ويعمل. طيب لعل الله سبحانه وتعالى كان يبعث لك الهدى من داخلك، وكان ممكن الموضوع كله يتحل بايه؟ استخاره، وانك تقعد تفكر مع نفسك من غير ما تستنى حد. لكن نحن في كثير من امور حياتنا في الرزق في السعي في النجاح في السعاده بنعلق افهامنا على تصور معين. لو ما جاش الرزق بالطريقه دي، لو ما جاتش الزيجه بالطريقه دي، لو ما حسيتش بالحب بالطريقه دي، لو ما جاش يبقى كده مفيش، يبقى انا محروم، يبقى انا مش واصل لي الهدى، يبقى انا مش واصل لي كذا. سبحان الله. عارفين في قاعده انا مؤمنه بها ايمانا شديدا يجعلني برضو اخد كده شويه مساحه من الناس اللي عايشه في شعور بالضلال الدائم. القاعده دي بتقول ايه؟ في القران الكريم الله سبحانه وتعالى اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. انت اعطيت خلقا، سواء كان الخلق ده انك تكون انسان كامل العقل وكامل الحواس وكامل كذا، او على فكره يكون الخلق ده انك بتكون بلا عقل او تكون بلا بعض الحواس، ده هذا الخلق الذي اعطيته. عشان بس في ناس عندها شعور ايه بص ده الانسان الكامل ودول كده الناقصين، مش حاجه اسمها كامل وناقص. الله سبحانه وتعالى احسن كل شيء خلق، هو كده عند الله تعالى في منظومه الخلق هو كده كامل، هيتحاسب وهيعيش وهيعطى على اساس خلقه. تخليك انت في خلقك، فهو انت هتحاسب على اساس انك ذو عقل، هو على اساس انه بلا عقل، بس دي اختلاف في الانواع. فالله سبحانه وتعالى اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. انت مهدي للخلق الذي اعطيته، بس انت ركز، ركز فيما يبعث الله سبحانه وتعالى لك، مش بس ركز فيما يبعث الله لك، اساله. كل ميسر لما خلق له. طب انا مش عارف انا فيما انا ميسر، اسال ربك، اسال الذي خلقك. يعني انا بزعل من الفزع والهلع اللي الناس تظهره في الاقدام علي، بيضايقني جدا، وبيتمسكوا ويتشبثوا بيه تشبث اللي هو والنبي ما تسيبيني بس خليكي معايا طول الطريق. بس ليه التشبث ده بأشخاص؟ انا مهما كنت بشر ومهما كنت حالي من حالك هنا، يعني خلاص الدنيا ما فيش كده. هذا الشعور لا ينبغي ان يشعر به الا تجاه الله، لان الله تعالى هو الذي بيده هذا النوع من الانجاد من الاغاثه. فانت اصلا لما بتحس بيها تجاه بشر بتقله، لان هو البشر لم يخلق لهذا. احنا كلنا اصلا على باب الله، كلنا خلقنا لنستجير ونستغيث بالله. فانت اللي خدت التخليص والانقاذ والتعليم كله حطيته في بوتقه خاطئه تماما، هي الامور لا تحل هكذا. وبعد كده نعيش حياتنا حاسين ان ايه، انا مستني ان شاء الله يوما ما تهتدي روحك اليه، وعايش 30 40 سنه ضايعه وانا مستني امتى ربنا يهديني. له لا أحد ينتظر هداية ما إلا وهي والله الذي رفع السماء بلا عبد هي بين يديك. لكن الناس سبحان الله عندها قدرة عجيبة إنها تصبر على مشاكلها والنواح عليها والبكاء فيها، ولا إنها تصبر على حلها. يعني كم واحد عنده مشكلة مع القرآن؟ كلنا بيوتنا مليانة مصاحف، صح ولا؟ والنت مليان منهجيات التعامل مع القرآن وحفظ القرآن وكذا. وعلى كده أغلب المسلمين لسه عندنا مشكلة مع القرآن، مشكلة شخصية. طيب كم مضى على هذه المشكلة؟ سنوات. كم مضى على الشكوى منها؟ سنوات. كم مضى على صبرك في العلاج عليها، في علاجها؟ كم مضى على صبرك في البحث عن علاج جاد؟ كان القرآن همك وإصلاح علاقتك به همك، ولا كملت شهر. ده لو حصل يعني، أو شهرين، ثلاثة، سنة. طب مين يصبر عمره كله؟ ما هي هذه رحلة العمر، صح ولا لا؟ لا، أنا مش عايز مش هو ده التصور اللي عندي عن الهداية. الهداية إن أنا أفتح المصحف في يوم فحس إن الآيات بتخاطبني، التفسير بيلعلع كده قدام عيني، إن الدنيا كلها وضحت. مش هيحصل، والله لا يحصل. وإنه لكتاب عزيز، والله عزيز وطلبه عزيز. ده احنا بنتعب في طلب العروس، البنت يعني اللي نخطبها، بنتعب في طلب الوظيفة، في طلب كذا، بنشقى ونكد ونكدح، ولا يكون ربع هذا مع أي نوع من العبادات أو الإشكالات الكبرى اللي عملنا أزمة في الحياة، صح ولا لا؟ ما عندنا الصبر، ما عندنا أي جدية. إشكالية جدية، إشكالية قلتك جدية الجهد. واللي يقول لك أصلا حاولت قد إيه؟ جدية الجهد. إذن خلاصة جدية الجهد أن تحترم نفسك. عايز الناس تاخدك بجدية، تحس اللي حواليك كده بينظروا لك بهيبة، أنت أصلا احترم نفسك قبل ما تطلب الاحترام من غيرك. احترم عقلك، احترم طاقاتك، احترم مواهبك، احترم فراغك، احترم صحتك، احترم كل هذه الأمانات. عارفين كل الاحترام ده منشأه منين بالأساس؟ أنت لو عن فاقد للاحترام في واحدة من هذه الحاجات عندك إشكال عقدي. يا نهار أبيض، إشكال عقدي مرة واحدة. أيوة، ليه؟ لأنه احترام هذه الأشياء رأسه إجلال الله تعالى. شفت بقى؟ ليه؟ لأنك لو تجل ربك تعالى تعلم أنه ما خلق شيئا ولا شخصا عبثا. مش حاجة اسمها مش حاسس بهميتي في الكون ولا بوجودي في الكون ولا بكذا ولا بكذا. الله خلقك، لا، يبقى أنت مقصود، وانت مقصود على الهيئة التي خلقت بها. انت مقصود ان تكون بعقل كما هو مقصود ان يكون بلا عقل. انت مقصود انك تكون كامل بالعينين وبالحواس كما هو مقصود ان يكون بلا بصر. كله مقصود، مش حاجة كده اعتباطا او جات بالصدفة، جات غلط او كان المفروض. لكن احنا دائما مشغولين ايه؟ بالنظر لما عند الغير ولمن حولنا، وشوف فلان بينافس وبيعمل، طب وانا اللي قاعد مكاني، وانت مالك ومال فلان؟ هو حياته هذا النوع من المنافسة، ممكن ما تكونش دي حياتك. احترم نفسك وانظر لشأنك أنت، احترم نفسك وعيش حياتك. بطلوا تبصوا أو تحاولوا تدوروا على حد يعيش الحياة بدلا عنكم. موضوع المنقذ أو المخلص مش موجود. الناس الكتيرة اللي بتقعد تبعت لي وتقول لي لا طب أنا عايز موضوع اللايف بلانر، الحمد لله هو ده حاجة بدأت عندهم أو انتشرت عندهم، يعني بدأت بوادرها مع الأسف عندنا. احنا عندنا اللايف كوتش، لكن لايف بلانر اللي هو المخطط اللي بيخطط لك الحياه. وجيت الناس تبعت تقول لك عايزك بس تخططي معايا مثلا السنه الجايه، او تخططي معايا الست شهور دي، او تخططي كذا. انا شخصيا ده على المستوى الشخصي، انا لا اعتبر انه هذه وظيفه ولا استحل المال الذي ينشا عنها. ده بيع وهم في اعتقادي الشخصي. انه ما معنى انه حد يخطط لي حياتي؟ ايه معناها؟ من الذي اصلا يعرف من انا وما الذي انا عليه؟ انا مش عارف كل ده منين فلان ده هيعرفها لي. وبعدين على فرضنا انه حط لي الجدول، هل الجدول ده خلاص كده بقت حياتي؟ ده انا لسه علي اسير الطريق واعرف الطريق. وبعدين عرفيني وريني. طب ما احنا معرفينكم قوائم الترشيحات، ناس كل شويه تقول لي ابعتي تقول لي اقرا في ايه واعمل في ايه. قوائم الترشيحات من جهتي انا تملا المدونه، اهي مرميه اهي. كم واحد قرا؟ كم واحد عمل؟ يا جماعة الحلول والهداية مبثوثة، والله مرمية في كل ناحية، لكن من يأخذها بقوة؟ من يأخذها بجدية؟ لا أحد. وصوا كل عائق، كل واحد قاعد كده يفكر في أي نوع من عوائق الحياة، من الإشكالات الوجودية الكبرى، أي نقطة صودة في حياته هتلاقي أن العائق الأساسي في حالها هو أنت، عدم جديتك. نقطة، ده اعتقادي نقطة. وأي نعم اعتقاد فاصل ولا مجال للنقاش فيه، عائق من عندك أيا يكن. لكن مش حد يقول انا ضايع ومش مهدي. النبي بعث مره واحده، خلاص الرساله الخاتمه، مش حد يستنى ان ينزل نبي ليه هو. لا بس ربنا يوريني انا، بس يعرفني انا. لا مفيش كده. كن جاداً في مسؤوليتك عن نفسك. انتهت القصة. بعد بند جدية الجهد في الإعداد الأساسي يتبقى العلم والمهارة والذكاء. سريعاً، الفرق بين العلم والمهارة. العلم يعني معرفة الأصول والقواعد، المهارة تعني حسن ممارسة الأصول والقواعد. كثير من الناس قد يكون عندها العلم لكن ما عندهاش المهارة، وما شاء الله أغلب الناس بتاخد المهارة فهلوة بلا علم. طيب العلم هنتكلم فيه عن مفهوم التعدد والتحجر والتشتت. بمعنى إيه؟ إمتى أعرف إن أنا المفروض كده أركز في مجال واحد هو ده اللي أتعلمه، وبين أن أنا لا أنوع في المجالات لأنه مجال واحد لا يكفي، خصوصا في السوق الوظيفي. هنالك شعرة تفصل بين التحجر والتشتت. فإحنا في عالم النهاردة ما ينفعش تقول لي فيه أنا والله إيه خريج لغة عربية ومتفوق في اللغة العربية. والله لو أنت عندك مجال واحد إذا عدت فيه المهارات، يعني أنت متفوق في اللغة العربية، ما تكونش بقى تدقيق لغوي بس، يعني دي لوحدها مش كفايه. انا ارى في عصرنا وفي الفراغ المتاح وفي المهارات، لا، نمي عندك مهارات اخرى، تاليف من اي نوع، كتابه مقالات، صياغه اي حاجه، سيكون عندك اذا عدد من المهارات في المجال الواحد. طيب لا انا طبيب، تهنا سبحان الله عندك الطب ده، دي مهنه يعني مستغرقه. طب بس في نفس الوقت انت كطبيب بتبقى محتاج ايه؟ لغه. تنتين محتاج مع الطب قدر من اللغه. ينفعش ابدا طبيب وتبقى لغته عامله زي لغه الاطفال او بيكتب قواعد خاطئه. للاسف ده اعتقاد شائع ما شاء الله، نادر انك تلاقي طبيب ايه يحسن الكتابه او التعبير بلغه صحيحه ناهيك ان يكتب بخط كويس. سبحان الله كان ثم تتعارض. فلا، هنا ممكن تجمع مهارات لا تضرك مع الوظيفه، بالعكس تحسن اليها. الفيصل بين تعديد المهارات والتشتت فيها الذي لا يؤدي لشيء هو ايه؟ مستوى الاتقان الذي تحتاجه. مستوى الاتقان الذي تحتاجه. انت دلوقتي طبيب، هل انت محتاج في اتقان الانجليزيه للمستوى بتاع واحد مختص مثلا زي في كليه ألسن؟ انا شغلي الاساسي الترجمه او التعامل اللغوي، فلا بد لي ان افهم من دقائق اللغه ما لا تحتاجه انت، صح ولا؟ انت كطبيب تحتاج الى لغه سليمه. طب اللغه السليمه دي تتاتى من ايه؟ من المستوى الاول. بس بكل بساطه، عشان كل ما نقول للناس طب ما تتعلم حاجه، اصلا مش مختص لغوي. ومين قال لك انك هتختص؟ يعني مش كل مهاره لابد ان تصل فيها لمستوى الاختصاص. انا دلوقتي مثلا بالف كتب، لكن لي دائما تصور فني في الغلاف وتنسيق الكتاب من الداخل. طب انا تعبت من اشكاليه ان انا اقعد جنب المصمم واحاول انقل له اللي في راسي. في نفس الوقت المصممين عندهم تصورات عن انواع الخطوط وكده لا تتوافق مع ذوقي. طب هنا الحل كان ايه؟ تعلم الفوتوشوب وتصميم الأغلفة وتنسيق الكتاب، بس أنا محتاجة بمستوى أنا مش هشتغل فيه، أنا هعمله لي أنا بس. فأنا تعلمته بالمستوى الذي يكفيني لتصريف أموري. وضحت الفكرة ولا؟ فلا إشكال في جمع المهارات طالما كان عن حاجة أو عن انتفاع وحددت المستوى اللي أنت محتاجه فيه. لكن بلاش فتح الباب على البحري، يلا نتعلم التصميم وتقوم نغوص فيه، يلا نتعلم اللغة. حدد المستوى الذي تحتاجه في المجال الذي أنت فيه. نيجي بعد كده للمهارة. المهارة تتأتى من مسارين. أول حاجة تجربة التعلم. أنا دلوقتي ما عنديش مهارات أو مش عارف إيه المهارات اللي عندي، سواء كنت في وظيفة أو عايز تترك الوظيفة لوظيفة أخرى. هقول لك إيه؟ جرب، ابدأ جرب، شوف المهارات اللي على الساحة. يعني مثلا حد من الشباب اللي جالي ما كانش عارف يعمل إيه في حياته وقال لي ممكن أجرب في البرمجة. قعد في البرمجة حوالي 3 شهور ما عجبتهوش، من التعلم بس، يعني هو لسه ما اشتغلش بيها، بس من خلال التعلم والتعرف عليها لقاها صعبه. فانتقل بعد ذلك للجرافيك، جرافيك ديزاين، قعد فيه شهرين ما ارتاحش ليه برضو، انتقل بعد ذلك. تعتقد ان الشاب ده ايه؟ يبان لكم كده ان الشاب ده لغايه دلوقتي هو شويه بيتنقل، يعني مر عليه كده سنه وشويه وهو عمال يتنقل بين مختلف المهارات التقنيه. يبان لكم ان ده شاب ايه؟ هوائي او مزاجي، صح ولا لا؟ انا احترم هذا الشاب كثيرا وأؤيده فيما يفعل. ليه؟ لأن وسيلة التعلم والاكتشاف تكون بالتعلم والاكتشاف. لكن الفيصل والشرط في هذه الرحلة أو هذا النوع من الرحلات، رحلات اكتشاف الذات عامة، إيه؟ إنك لا تترك أي مسار دخلت فيه إلا لما تتخذ منه موقفا. ما فيش أي مشكلة تجرب حاجة لمدة أسبوع، شهر، سنة. المهم إنك يوم ما تأخذ قرار بالترك، ترك المهارة أو الاستمرار فيها، خلاص يبقى أنا كده خدت موقف منها وانتهينا، بس انتهيت منها. فهو كده خد موقف من أنواع معينة من المهارات مش اشتغل فيها، صح ولا لا؟ مش ده في حد ذاته إنجاز؟ ليه دايما بنحط تصور الإنجاز إن هو إيه؟ اتعلم المهارة واشتغل بيها. لا، ده بقى مفهوم المحطات. مش عارفة منكم سمعوا ولا لا، بس أنا بتكلم كتير عن الفرق بين مفهوم الرحلة والمحطات. الحياة رحلة مش محطات. الرحلة فيها إيه؟ تجربة، فيها الاكتشاف. فالتجربة والاكتشاف واتخاذ الموقف من المهارات والأشياء والأشخاص ده في حد ذاته إيه؟ إنجاز. ده هو ده الإنجاز المطلوب في هذا النوع من الرحلات. وضحت الفكرة؟ فإذا تأتي تجربة التعلم أو تتأتى ثمارها عندما تتخذ موقفا مما تفعل، إما بالترك أو بالاستمرار. بعد تجربة التعلم، والله ربنا سبحانه وتعالى أكرمك وبدأت تطبقها في وظيفة أو في تدريب، يبقى هنا دخلت في إيه؟ التجربة بالاستخدام. في ناس هتتخذ قرار بالاستمرار أو الترك لهذه المهارة أو غيرها أثناء تجربة التعلم، وفي ناس أخرى لا، بعد تجربة الاستخدام. في كلا الحالين لا إشكال إطلاقا. بلاش بقى النفسية المحمومة اللي هي بس ده كده هياخد من العمر. طب ما العمر كده رايح، يعني الناس عرفوا العمر رايح في إيه غير إنه إيه؟ يعني أي شيء تفعله أو تتركه أو تقدم عليه أو تحجم عنه، ما هو كله من عمرك لعمرك، صح ولا؟ ما هياخد من العمر سنة عشان يوفر عليك بعد كده 10 سنين، صح ولا لا؟ في ناس ما شاء الله ترص قوائم المهارات 10 مهارات وتقول لك ايه؟ العقليات الخارقة، هبدأ أتعلم المهارة دي، ويبدأ يا نهار أبيض دي هتطول، لا ده أنا لسه عندي 10، طب نسيب دي وناخد التانية، يا برضه دي هتطول، لا مش هينفع كده، أنا محتاجة أخد قرار، نسيب دي وناخد التالت. تلاقي أنه عاش يمكن 10 سنين اترحلت مع 10 مهارات ولم يتخذ قرارا من أي منها. تلاقوا أن عند كل واحد فينا بالحياة كده أهداف عاملة له زن في دماغه، عايزة بقى أخلص الكتاب ده، عايزة أكتب، عايزة أعرض عن ناشئ. طب ما تخلص وتاخد موقف. يعني الكتاب اللي عاملك يا تكتبه يا ما تكتبهوش، يعني يا اما تحطه في الاهداف فتعمله، يا اما تشيله من اهدافك وتريح نفسك. لكن ايه معنى قوائم الاهداف اللي عامله وش اللي هي بصوا لا هو لازم يتعمل بس انا مش عايزه اعمله، او بس انا مش بعمله، ما هي يتعمل يا ما يتعملش، بس دي ما لهاش حل تاني. يا اما هجرب المهارات دي يا مش هجربها واقعد في اللي انا فيه. في النهايه على فكره محصله واحده، والعمر كده كده بيمضي وكده كده بياخذ، لكن على الاقل صدقوني الفارق مختلف بين من هو في سعي دائم واكتشاف وصقل لنفسه، وبين هو من في ايه؟ قفص الخوف والرعب والضمانات، ولازم ونخلص ونعمل والعمر بيجري. ما شاء الله انت كده يعني كده سرعته اكتر. وفي النهايه يا جماعه العمر بيجري رايح فين؟ القبر. يعني هو العمر بيجري رايح القبر، صح ولا لا؟ مسير كل ده يقبر. مره هقول لكم ما كان ابي يوصيني به، استحضر امتحان الاخره. كل ما تحس ان الدنيا كده كبرت والدنيا تأزمت، استحضر امتحان الاخره، تحس انها فست، خدت حجمها خلاص، يعني اخرها ايه؟ مش انا كده كده بمضي العمر ده في تعبد وبنتوي لله سبحانه وتعالى ان انا احسن وادي ما علي من حقوق اخرى. هي الاشكاليه بتنشا لما تضيع بقى الحقوق الاخرى وتطلق الدنيا كلها في مقابل انك تقعد تتعلم المهاره دي. مين طلب منك كده؟ لا ما تطلقش حد، تتعامل مع اهلك كويس، تؤدي الصلوات المفروضه في حينها، تعيش حياتك عادي. الإشكالية بتنشأ من النفسيات المحمومة اللي بتوقف حياتها كلها عشان بس إيه؟ أخلص الكورس ده، أتعلم ده. فأنت عندك إشكالية أو حاسس إنك مستنفر تنجز بسرعة عشان حياتك واقفة، طب ما توقفش، بس عيش ده على جنب مسارين بالتوازي مع بعض. عايش حياتي عادي ومتعلم مهارة أو بجرب في مهارات أو بدور على شغل. ليه حاسس إن الحياة متوقفة لغاية أما ألاقي الشغل وإن شاء الله نرستقها؟ تيجي الشغل بس اتجوز وان شاء الله رستقها، بس يجي الاولاد وان شاء الله رستق حياتي، بس نجوز الاولاد وان شاء الله رستق حياتي، بس ادخل القبر وان شاء الله ترستق في الاخره. ما هي اخرتها كده، صح ولا لا؟ اخر حاجه نتكلم فيها في الاعداد الاساسي الذكاء. الذكاء معناها التفرقه بين متى تقبل السمكه الجاهزه ومتى تتعلم الصيد. مش يقول لك المثل الصيني ايه؟ علمني الصيد ولا تعطيني سمكة، عشان لو أعطتني السمكة هتخليني دايما معتمد عليك، لكن لو علمتني الصيد تعلمني الاستقلال. أنا الحقيقة ممن يتبنى في الحياة منهج ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك قدر الإمكان، عشان واحد ينجز. لأن إحنا للأسف في عصر الهمم فيه هابطة، وكل ما كثر الناس في الأعمال بعكس ما كان ينبغي أن تكون، إن ده يصير عون بيصير تثبيط أكتر. فقدر الإمكان كل ما يمكن أنجزه فردية أنجزه، لكن في أحيان هتبقى محتاج أنك إيه؟ تستعين بمهارات الآخرين عشان تتفرغ أنت. فأنا مثلا لو أنا بكتب وألف كتب في نفس الوقت، أنا اللي إيه؟ هطبع وأنا هنشر لنفسي وأنا اللي هوزع وأنا اللي هكذا، ده كويس قوي، وكنت بادئه فعلا في البدايه كده، لكن مع الوقت وجدت انه ايه، ده بيستنفد مني طاقات ومجهود، انا اولى ان انا افرغه لتاليف المزيد. فصار علي ايه، ان ارضى بالسمكه، انا اعطي لناشر او اعود لاهل الامر واكتفي انا واتفرغ بالتاليف، اللي هو بيقول لك بالعاميه اعطي الخبز لخابزه وان اكل نصفه، او ادي العيش العاميه العيش. انا ما عنديش اشكاليه والله في ان يعطى الخبز للخابز، لكن عندي اشكاليه في ان الخباز نفسه مش عارف يخبز. فتبديت الخبز ضاع عليك الرغيف الكامل وما حصلتش حتى نص الباقي. فهنا ده الفارق بين ادراك متى تاخذ السمكه ومتى لا. بص اتعلم الصيد كله وينجز، لما تحس انه الاعتماد على الاخرين بدا يوقفك. بعد الاعداد الاساسي ناتي لكيفيه الاختيار والمفاضله. طيب ازاي بقى اختار او افاضل بين الوظائف المعروضه امامي؟ اولا لابد ان تعرف مفاهيمك لنفسك. ايه هي مفاهيمي؟ ما الذي يعنيه لك النجاح؟ ما الذي يعنيه لك الفشل؟ ما الذي يعنيه لك التفوق، الراحة، الاستقرار؟ انت ممكن تكون في وظيفة في امان الله، موظف عادي، انا مش عارفة ايه مشكلة الناس مع الناس العادية. انا اتمنى والله ان الانسان يقابل ناس عادية اكتر، بمعنى ناس طبيعية، من كتر ما بقاش حد عايز عادي. عادي هنسميه شخص عادي، يصبح الصبح يصلي الفجر ويقرأ الأوراد ويسأل الله سبحانه وتعالى رزقه وينزل لشغله، يقعد يشتغل الشغل ويكسب كسب حلال، يرجع على آخر اليوم ينام العصر، يصحى يقعد مع أولادي وأسرته، يعلمهم، يقرأ معهم رياض الصالحين أو القرآن أو القصص أو يناقشهم، بعد كده يخلو بزوجته ويقعد معاها، ينزل يشوف أصحابه أو يشوف التلفزيون أو يقرأ، يصلي مش عارفة أوراده ويدخل ينام في أمان الله. إيه مشكلة الإنسان ده في الحياة؟ لا مشكلة إطلاقا. ده يعني أفلح إن صدق، لو هو ثبت على كده، يأكل حلالا ولا يكسب حراما ويؤدي الفروض وكذا. طيب جاره عايز أعلى، طيب جاره هو ماله، هو كده كويس قوي. فاهمين الفكرة؟ التنمية البشرية والتنافس والمنافسة، حسيتك إن إيه النموذج ده، أوعى تكونه أنت، بس ياريتك تكونه. عارفين الأعرابي الذي جاء للمصطفى عليه الصلاة والسلام وقال إيه؟ لا أصلي إلا المفروضات، فقال له اللي هو الأعرابي الذي جاء فقال له يعني لا أقوم إلا بالمفروضات، أصلي الصلاة وأحل الحلال وأحرم الحرام وأصوم رمضان أدخل الجنة؟ فقال نعم. فلما ولى الأعرابي ماذا قال المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ قال إيه؟ أفلح إن صدق، دليل على إيه؟ الفرائض بس دي ردت أدى. طيب أديت الفرائض وتم لي هذا وعايز أعلى، خير وبركة. لكن مشكلتنا أن احنا النهاردة إيه، من كتر سعينا للزيادة وللأعلى وللتميز حتى الفرائض ما بقتش تؤدى، بالعكس بقت الفرائض هي اللي إيه بنسلوها عشان إيه أنجز، بنسلوها عشان أخلص الحاجات التانية. تتهيدا ضيعت المقاصد تماما. فالخلاصة في تعريف مفاهيمك، أنت لو بالنسبة لك هذه هي الحياة الناجحة، هذه هي الحياة المستقرة، وانت متسق مع نفسك ومع دينك ومع معاييرك، انت مالك بقى بالنجارك يسعى للمزيد، بانه راح بدل ما اشترى شقه بقى عنده فيلا، يا سيدي ربنا وسع عليه وخير وبركه والحمد لله. فتعريفه تحديد اولوياتك واقدارها. عادي اللي احنا اتكلمنا عنه كان من اولوياته انه يكون عنده ايه وقت مع اهله واولاده، فبالنسبه له ايه ان انا اخذ وظيفه براتب اقل وساعات اقل عشان يتبقى لي وقت اكبر في البيت، ده اولويه. طب واحد تاني اعزب مثلا، لا انا عايز بقى ده وقت ايه الشغل وتجميع الفلوس واقعد في البيت اعمل ايه، دي اولويته غير دي. فلا وجل القول ان هذا افضل او هذا اسوأ، ده كل واحد مختلف. تالت حاجة موازنة المعطى والمردود، يعني الوظيفة اللي مقترحة قدامي دي انا هديها كم من الساعات معين، في المقابل هاخد ايه؟ اللي هاخده ده ممكن يكون فلوس، ممكن يكون مرد معنوي، ممكن يكون حزمة مميزات، مش عارفه خط مجاني، مش عارفه مواصلات، مش عارفه كده. تبدا توازن، والله انت مستعد انك تدي من عمرك الساعات دي وهذا الجهد في مقابل هذا المردود، خير وبرك. انا مش موافقه او انا مش مستعده، هذا شيء يخصني انا وحدي، تمام. اخر حاجه في كيفيه الموازنه والمفاضله والاختيار، موازنه حاجاتك الحاليه وتطلعاتك المستقبليه. يعني بس بتطلع ان انا ان شاء الله تعالى يكون لي مشروعي الخاص ايا كان هذا المشروع. طيب انا دلوقتي انسان مستدين أو والدي يحتاجان المال، أنا محتاج وظيفة حالا أنزل أجمع منها مبلغ معين. خلاص مش وقت بقى تحس إنه إيه، أنا لو خدت الوظيفة دي كده هتجور على تطلعاتي المستقبلية. إيه المشكلة في مرونة الحركة؟ اقعد في وظيفة تجمع المبلغ اللي أنت محتاجه، تؤدي ما عليك من دين أو ما عليك من حاجة، وبعد كده تشوف المسار التاني. لا إشكال إطلاقا. وضحت الفكرة؟ يبقى عندنا كده مرونة في الحركة بين الوظائف. اخرج النهاردة، تعال بكرة، مش مشكلة يعني، اخرج جرب حاجة تانية. اضطريت ترجع لها، هتروح منك الوظيفة فين؟ مرضيوش يدخلوك تاني يا سيدي، أرض الله واسعة. فيبقى عندنا مرونة في الحركة، ويقين في أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، والتوفيق كذلك بيده. فهي دي أساسيات معايير الاختيار والمفاضلة. قبل ما أدخل على التنقيب عن الوظائف، لازم يكون واضح عندي إيه مفاهيمي أنا اللي على أساسها أختار الوظائف المختلفة. آخر حاجة نقف عندها سريعا كده، كيفية البحث والتنقيب، لأن الوقت تقريبا انتهى. أبدأ البحث والتنقيب، أول حاجة لازم يكون عندي السيرة الذاتية جاهزة، بالإضافة للخطاب اللي هو بيسمى خطاب التقديم، الكفرينج لاتر. هتلاقوها على الانترنت مليانة قوالب جاهزة بتنسخها وتعدلها، بس يفضل انها تكون جاهزة عندك عشان تبدأ تبعتها للجهات الطالبة. بلاش موضوع ايه هبص في الوظائف وبعد ما ابص اجهز السي في واللاتر، لا خليها معاك بحيث تنجز ساعتها وانت بتنقي هتقوم مقدم في الانجاز. طيب بعد تجهيز السيرة والخطاب، البحث في منصات التوظيف. منصات التوظيف انا جمعت لكم بعض الاسماء، مش عارفة ممكن يكون اغلبكم عارفها، سريعا كده هنقولها. في موقع شغلانتي، موقع انديد، موقع وظف، موقع وظائف دوت نت، وظائف دوت كوم، اخطبوط، بيت دوت كوم، جولف تالنت، موقع لينكد ان طبعا ده ممتاز، موقع جوبزيلا، موقع تنقيب، وموقع فرصه. دي اشهر مواقع او منصات التوظيف، تدخل عليها وتبدا تشوف، تصفحها بالراحه، امسك الوظائف هتلاقي ليها تصنيفات، وتصنيفات اما بالوظيفه اما بمكان الوظيفه اما بالمرتب، تقعد تاخد وقتك فيها. بعد كده بتبدأ تجمع الوظائف المناسبة ليك، دي كويسة، دي في مجالي، دي في كده. بعد ما جمعت ممكن يتجمع عندك حوالي 50 وظيفة، تبدأ تغربلهم، هقدم في 10 دول، تمام؟ بعد ما تغربلهم تستغل أي وقت قبل كل وظيفة، استخارة الله أولا، مش ابعت ابعت ابعت، لا، استخارة في كل وظيفة من الوظائف. طبعا اتكلمنا عن معنى دعاء الاستخارة وأهميته بما فيه الكفاية، ترجعوا له في الكتب أو الندوات السابقة. هنضطر نوقف عندنا لأن الوقت انتهى. طيب ممكن ناخد بس السلايد الأخير للناس اللي عايزة تتواصل أو كانت بتسأل عن العناوين. ده عنوان حسابي أنا على الفيسبوك للناس اللي عايزة تتواصل أو تتابع، وعنوان صفحة إضاءات وعليه الكتب المختلفة والمدونة، هتلاقوا عليها الكثير من المقالات إن شاء الله تعالى اللي هيكون فيها تكملة لله.